تفسير الآية 9 من سورة الطور يقول تعالى: يوم تمور السماء مورا، أي وموعد العذاب الأخروي الواقع بهم هو يوم القيامة، وهو يوم تضطرب السماء اضطرابا شديدا وتتحرك وتتموج وتدور تحركا وتموجا ودورانا مزعجا مخيفا.